مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون